إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أهل الباطل والبغي والظلم والجور لا ينتصرون على أهل الحق وأهل السنة والمسلمين إلا بطرق بيّنها الله تعالى في كتابه وحض عليها وبيّنها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه أهل البغي والباطل لا يمكن أن ينتصرون على أهل السنة والحق أو يتفوقون عليهم إلا بسلوك طرق باطلة مثلهم لا ينتصرون على أهل الحق أبدا إلا بسلوك تلك الطرق وتلك الطرق لا يحيد عنها أهل السنة وحتى لو عذبوا ولو ذاقوا من الألم ما ذاقوا من تلك الطرق الباطلة الداحضة هم لا يحيدون عن الحق الذي هداهم الله إليه وخص دين الإسلام العظيم ودين الإسلام العظيم أنزله الله تعالى في كتابه وأرسل به رسله جميعا ودين الإسلام هذا حض وأمر بالحفاظ على كليات خمس فمن تلك الكليات حفظ الدم فالمؤمن والمسلم لا يقتل أحدا مهما كان هذا الرجل ومهما كان هذا الشخص لا يقتل المسلم أخاه ولا جاره ولا عدوه ولو كان من المقربين إنما يكون ذلك مما أوكل الله تعالى به أولي الأمر منهم فلا يكون الدين ولا يكون دنيا الناس هباء منثورا هكذا لا زمام ولا رباط إنما دين الإسلام العظيم حض على حفظ كليات الخمس فمن تلك الكليات حفظ الدم بأن المؤمن والمسلم لا يجوز له بل يحرم عليه أن يمس أخاه المسلم بخط فضلا عن أن يشير إليه بحديدة أو غير ذلك وهذا بين في كتاب الله تعالى قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أهل الأخدود وسورة البروج لم ينقموا على الذين آمنوا بالله ربا أنه الخالق الرازق المدبر، وإن كان كذلك فهو المستحق للعبادة وحده، لم ينقموا عليهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله والقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا أن يصيب المسلم دما حراما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، مما بين لك بأن القتل عموما حرام في دين الله عز وجل، سواء كان هذا القتل لأخ مسلم أو لغير مسلم لكافر، هذا القتل حرام في دين الله عز وجل إلا أن تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله فلولاة الأمور شأن في هذا الأمر، ولا يكون هذا الأمر لأحد الناس. وإذا كان ذلك كذلك، إذا علمت وثبت عندك أن القتل عموما حرام في دين الله، فاعلم بأن أهل الباطل لا ينتصرون بباطلهم على أهل الحق إلا بسلوك طرق باطلة مثلهم كطريق القتل هذا. فإن امرأة العزيز لما دعت يوسف صلى الله عليه وسلم إلى نفسها قال: معاذ الله. فقالت امرأة العزيز: لأنها بيدها القوة ولكن ليست بيدها السيطرة ما شاء الله سبحانه وتعالى. قالت: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وكذلك كان أمر فرعون لعنه الله مع موسى عليه الصلاة والسلام، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكذلك قال آزر وهو أبو الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك. فأهل الحق دائما هذا سلوكهم وهذه طريقتهم في الانتصار على أهل الحق والانتصار على أهل الإسلام. وإنه لا يخفى على أحد من الناس، كما هو شائع دائع، ما حدث في الأسبوع الماضي من حادث نيوزلندا، أن هذا الكافر دخل على قوم من المسلمين يقيمون أعظم شرائع الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وهي الصلاة، دخل عليهم وهو متسلح بسلاح ليست لديه أي مهمة إلا القضاء على الإسلام والمسلمين. هذا الكافر إنما سعى ما سعى إليه، وإنما ذهب إلى ما ذهب إليه، إنما هو الانتصار فقط لدين المسيح الذي يزعم عياذا بالله تعالى أنه ينسب له. والمسيح صلى الله عليه وسلم عيسى بريء من هذا كله، فإن عيسى عليه السلام دعا إلى الله تعالى، وأمه دعت إلى الله تعالى، إلى الدين الصحيح، إلى توحيد رب العالمين، إلى توحيد الملك العظيم سبحانه وتعالى، لا لكي يعبدوه هو وأمه، ولكن لكي يعبدوا الله سبحانه وحده لا شريك له. هذا الكافر إنما ذهب ما ذهب وفعل ما فعل لأجل نصرة المسيحية زعما منه، ولأجل نصرة المسيح وهو في نفسه لا ينتسب إلى المسيح أصلا، وإن انتسب كذبا وزورا فعليه بأن يدين بما دان المسيح لله تعالى، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي فعل ما فعل يدعوك يا عبد الله إلى أن تتمسك بالدين الصحيح الذي هداك الله تعالى إليه، وهو الإسلام العظيم. فإن كل الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا لتبليغ كلمة واحدة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام، وهو توحيد رب العالمين. هذا الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجله ينقسم الناس فريقين، فريق في الجنة الذين قالوا لا إله إلا الله جاءوا بشروطها انتفت عنه نواقضها، وفريق في السعير الذين تكبروا واستكبروا ولم ينقادوا لتلك الكلمة. هذه الكلمة التي من أجلها خلقنا الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليسلمون، يستسلموا لله تعالى، يصرف كل عبادة من العبادات لله سبحانه وتعالى. هذا هو الدين الصحيح الذي هداك الله إليه ومنع عنه غيرك. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذه منة قد لا تشعر بها، لأن الله هداك إليها وأنت لم تشكره عليها أو تقصر في شكرها. هذه المنة قد منع الله سبحانه وتعالى عنها أقواما كثيرين لا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أن تتمسك بما هداك الله إليه من الإسلام الصحيح ومن الدين الصحيح. وهذا الرجل إنما فعل ما فعل لكونه يرى خللا من بعض المنتسبين للإسلام، فالدواعش عليهم لعائن الله المتتالية إنما يظهرون بأن الإسلام دين قتل ودين إرهاب، وهو لم يأتي بذلك. والدواعش عليهم لعائن الله إنما يفعلون ذلك لفكر خبيث ومعتقد خبيث، وهو فكر الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم فيهم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قبل عام. وقال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. هذا ما أمر به النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل الباطل والبغي، أهل الشرك والكفر، عندما يرون هذه الأمثلة، داعش مثلا، الشيعة مثلا، والقول الراجح في الشيعة أنهم كفار ليسوا من أهل القبلة أصلا، عندما يرون هذه الأفعال يقولون: هذا الدين هو دين القتل ودين الإرهاب، والدين الذي يحض ويأمر أهله ببغض أصدقائه وبغض أعوانه وبغض أقاربه. عندما يرون ذلك بأم أعينهم يقولون: هذا الكلام، هذا دين قتل، هذا دين إرهاب. ولذلك ظهرت الفرية الكاذبة بأن دين الإسلام العظيم دين إرهابي. ولذلك قال فاجرهم وكافرهم: الإسلام أفيون الشعوب، يأمرون هذا أقوامهم ويحطون على ذلك ذويهم ويدعونهم إلى التمسك بباطلهم ويؤذونهم ويدفعونهم عن التمسك والأمر والاستسلام لأمر الله تعالى بدين الإسلام العظيم، بالدين الصحيح، دين الإسلام الذي أمر به الله تعالى في كتابه كل المرسلين. فما من نبي ولا رسول إلا دعا قومه إلى الإسلام العظيم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي وكل رسول يهدي لقومه بتلك الكلمة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، وهذا هو دين الإسلام العظيم. الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد بإفراده تعالى بأنه المستحق للعبادة، لأنه المستحق وهو الذي خلق الكون سبحانه وتعالى وحده، فإذا خلقه وحده فهو المستحق للعبادة وحده. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا رأى الكافر والمشرك ما يأتي به المسلم من خلل دعاه ذلك وأزاه ذلك ودفعه ذلك إلى ما رأيت، إلى محاربة دين الإسلام والمسلمين والذين ينتسبون إلى الإسلام العظيم وإلى الدين العظيم الذي ينبغي عليك أخي المسلم أن تتمسك بهذا الدين قدر استطاعتك، وأن تظهر من شعائر الإسلام ما أمرك به الله تعالى في كتابه وأمرك به المعصوم في خطابه صلى الله عليه وسلم، أن تظهر ذلك ظاهرا وباطنا، أن تتمسك بدينك، أن تنصح أخاك المسلم إذا رأيته على خطأ، هذا من التمسك بالدين. وأما أن يقول قائل نحن ننتصر له ونفعل المظاهرات والاعتصامات والثورات وغير ذلك مما لم يأت في كتاب الله ولم يحض عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهذا شأن آخر، فهذا الرجل تائه في صحراء غابرة. وأما التمسك بالدين، وأما الالتزام بالدين، وأما حق المسلمين على التمسك بدين الله العظيم دين الإسلام الحق ظاهرا وباطنا، هذا الواجب على كل مسلم. إذا رأى الكفار هذا الأمر أن المسلم قد تمسك بدينه وتمسك بقول نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فهم يدخلون في دين الله لسماحة الإسلام والمسلمين. وما دخل الإسلام أكثر ما دخل إلا لسماحة الصحابة والتعامل بينهم وبين المشركين والكفار في المعاملات التجارية وغير ذلك من المعاملات، رأوا سماحة الإسلام في زي المسلمين، في خلق المسلمين، في عفو المسلمين، في صبر المسلمين على أعداء الدين، فدخلوا في دين الله أفواجا. ما دخلوا ذلك إلا لكونهم رأوا هذا بأم أعينهم، رأوا سماحة المسلمين، خلق المسلمين، عفو المسلمين، إلى غير ذلك من أخلاق المسلم الحق الذي ينبغي على المسلم أن يتمسك بها وأن يتخلق بها. فإن الإنسان إذا التزم بالخلق الذي دعا الله إليه ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يدعو إلى الإسلام بهذا الذي فقط، يراه الكافر متسامحا صبورا عفوا، يعفو عن الكافر ويعفو عن أعداء الله ويصبر عليهم ويتسامح معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وليس معنى الإقساط أن تحبهم، بل يجب عليك أن تبغضهم، كما قال تعالى في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. الواجب على العبد أن يبغض كل من ليس بمسلم، كل كافر يجب على العبد أن يبغضه المسلم، وهذا من دين الله العظيم. ولكن بجانب ذلك لا تظلمه ولا تأتي عليه بظلم أو غير ذلك مما قد يسعى إلى الذهن الفقير، يسعى إلى ذهن العبد بحيث لا يدري. لا يعني أنك تبره وتقسط إليه تعدل معه، لا يعني ذلك أن تحبه وأن تبقي عليه السلام أو غير ذلك مما نهى الله تعالى عنه في كتابه. هذا ما ينبغي عليك. أن تتمسك بدين الإسلام العظيم، وأن تظهر سماحة الإسلام في زيك الظاهر والباطن، وأن تتمسك بشعائر الله الظاهرة والباطنة مما أمرك به. تتمسك بتلك الشعائر، وتتمسك بخلق الإسلام العظيم، هذا الذي يدعو الكافر ويدعو المشرك إلى الدخول في دين الإسلام العظيم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي العباد بالمحن والمصائب إلا أن يدخل في تلك المصائب منحا وفوائد وهبات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فمن المبشرات في هذا الحادث الأليم أنه سبحانه وتعالى هدى من هدى من عباده أنهم يدخلوا في الإسلام. فكثير من أهل نيوزيلندا دخلوا في الإسلام العظيم ودخلوا في الدين القويم بسبب هذا الحادث الفريد. ومعلوم أن أهل الصلاة هؤلاء الذين ماتوا في خير البقاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض إلى الله المساجد. وماتوا في خير الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أرسل، وفيه أنزل إلى الأرض، وفيه دخل الجنة، وفيه تيب عليه، إلى غير ذلك مما علمت من خصائص يوم الجمعة. وكذلك هؤلاء ماتوا على الإسلام العظيم. ومن مات على الإسلام فقد مات على الخير كله، فإن أنبياء الله تعالى كانوا يدعون ربهم تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن مات على الإسلام فقد مات على الخير كله، فأنت يا عبد الله لا تملك نفسك التي بين جنبيك، إنما هداك الله تعالى إلى هذا الإسلام، وهو سبحانه وتعالى القادر على أن يثبتك عليه حتى يغضبك عليه وحتى يبعثك عليه. فعلى العبد المسلم أن يدعو ربه أن يمسكه بالإسلام وأن يثبته عليه حتى يقبضه عليه ويبعثه عليه. وكذلك من المبشرات أنهم ماتوا على أفضل الطاعات، فالصلاة من أعظم أركان الإسلام، كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وكذلك من المبشرات أنهم وقوا من فتنة القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك من المبشرات أن يدخل أقوام ليسوا في دين الله تعالى، ليسوا بمسلمين، أن يدخلوا في دين رب العالمين. وكذلك يا عبد الله من المبشرات أن الله تعالى يخرج من المحن ومن المصائب ومن البلايا محنا منحا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله، وتمسك بدين الإسلام العظيم، وادعو ربك أن يمسكك به وأن يثبتك عليه حتى يقبضك عليه. وادعو إلى ربك بزي الإسلام، بخلق الإسلام، بعفو الإسلام ظاهرا وباطنا، حتى يرى الكفار والمشركون ما أنت عليه من خلق عظيم ودين عظيم، فينقل في دين الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلهم عندك في عليين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عندك في عليين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.